سؤال تقول فيه: أنا مصابة بمرض في المعدة، إذا أكلت أتعب أشد التعب من الأكل، وقد عالجت في عدة مستشفيات ولم أجد علاجا لمرضي، وإخواني يتهمونني بأن بي سحرا ومسا، وأنا أغضب من كلامهم ويقومون بضربي، وأنا من شدة ما أعاني أريد أن أنحر نفسي، ما نصيحتكم لي؟ وهل هم آثمون على فعلهم هذا؟ وهل من كلمة من سماحتكم نحو الأهل؟ وكيف أعمل؟ حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وأمينك على وحيك محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين، وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سؤالها يدور حول أمور تذكر أنها مصابة بمرض في المعدة، وأنها إذا تناولت الأكل تنضر ويضرها ذلك الأكل لوجود المرض في المعدة. إخوانها يتهمونها بأنها مسحورة، وأن هذا المرض في المعدة هو سحر فقط، فيضربونها ويسيئون إليها. هي والعياذ بالله الشيطان استفزها وزين لها الانتحار للتخلص من هذه المشكلة المرضية وما بينها وبين إخوانها. وهل إخوان آثمون؟ وما النصيحة؟ أولا، اعلمي أن هذا المرض قضاء الله وقدره، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعلقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وفي الحديث ابن عباس في وصية النبي ابن عباس: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، فعليك بالصبر والتحمل والأخذ الإرشاد من أطباء كيف تعالجين علة المعدة، وكيف يكون مواعيد الأكل وتنظيم الأكل غداء فطورا وغداء وعشاء، وما هي الوجبات المناسبة الملائمة لذلك المرض إلى آخره، فستجدين إن شاء الله من العلاج ما يكفي ويشفي، مع الالتجاء إلى الله وسؤاله كشف الضر والالتجاء إليه. فالله يقول عن أنبيائه، عن نبيه أيوب، أن قال الله عنه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. والله يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فعليك بالأوراد، قراءة فاتحة الكتاب، آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة، قل هو الله أحد، والمعوذتين، وسؤال الله العافية. فاقرأي على أنفسك تلك الآيات والأدعية المأثورة: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. يا أختي، وأما تسلط إخوانك عليك وكونهم يتصورون أن هذا المرض سحر، فهذه قضية خطيرة، قضية خطيرة جدا. أن كثيرا من الناس يجعلون سائر كل الأمراض أو معظمها إما أن يقولوا عنها إنها سحر، أو يقولون أصيبت بعين عائن. وذلك أن الذين يرقون المرضى دائما تراهم يضعفون نفسية المريض فيقولون بك سحر، والسحر يحتاج إلى قراءة وقت طويل، أو يقولون بك سحر ونحن نعطيك العلاج ونعلمك بمكان السحر ومن سحرك لأن يأخذوا منه مبالغ مالية جدا. قد يصيبون وقد يخطئون، لكنهم على كل حال لا يصدقون ولا يركن إليهم. فإن تعظيم السحر في قلوب الناس وتجسيده في قلوب الناس حتى يكون الهادس الوحيد عندهم هذا خطر. ولنعلم أن السحر كسائر الأمراض لا يكون إلا بقضاء الله وقدره. قال جل وعلا عن السحرة: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فلا يستطيع الساحر أن ينفذ سحره وينفذ سحره إلا بقضاء الله وقدره. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحره اليهودي لبيد بن الأعصم، ولكن الله حفظه من كيدهم وأبطل سحرهم وأرشده إلى قراءة المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقال عنهما صلى الله عليه وسلم: ما استعاذ مستعيد بمثلها وما سأل الله عبد بمثلها. فيا إخواني، لا تؤذوا أختكم بهذه الأوهام، ولا تسيئوا إليها بمجرد هذه الأوهام، وخذوها للأطباء فسيعصب لكم إن شاء الله علاجا نافعا. ثم لو فرض أن بها سحر، هل العلاج الضرب والإهانة والإساءة، أم العلاج الرفق والإحسان والرقية الشرعية والأدوية النافعة؟ ثالثا، كونك يا أختي تفكرين في الانتحار نتيجة لهذه الظهور المرض، إذاء الإخوان وعقوقهم لك وإساءتهم لك، فنقول يا أختي هذا فكر سيء، تفكير خاطئ لا يقدم عليه إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر حقا. فإن جريمة الانتحار جريمة شنيعة تدل على ضعف الإيمان ونفاد الصبر وقلة التحمل والتسخط لقضاء الله وقدره. والله يقول لنا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذه الجريمة، فقال: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وقالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن احتسى سما فقد نفسه فسمه في يده يحتسيه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وأن من تردى من جبل فإنه يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فالتفكير بالانتحار من الجرائم الخطيرة. وأنا أعلم أن كثيرا من الأفلام المسلسلات الضالة في بعض القنوات الفضائية تنشر جنس هذه الأفكار في هذه المسلسلات الإجرامية التي تجعل الانتحار تخلصا من المصائب والمتاعب. ودين الإسلام يرفض هذا، لأنه يرشد المسلم إلى الأخذ بالأسباب السلامة. فإذا وقع في الأمر صبر واحتسب ورجى من الله المثوبة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاصبروا، فإذا لقيتموه فاصبروا، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. فأنت اسأل الله العافية دائما، وإن قدر بلاء فاصبر واحتسب وارض بقضاء الله وقدره، فإن المصائب تكفر المعائب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي أنها تصرع، تطلب من رسول أن يدعو الله لها لا تصرع. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت: أصبر ولي الجنة، لكن ادعو الله ألا تتشف. فدعا الله لها ألا تتشف، فكان الصحابة ينظرون إليها تمر في أسواق المدينة يقولون: هذه في الجنة، لأن الرسول شهد لها بذلك صلوات الله وسلامه عليه، بعد فأرشدها إلى الصبر وجعل ثواب ذلك الجنة. فصلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن أصحابه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل: هل إذا كان الشخص مجبرا على فعل المعاصي بأنواعها، هل يكون في ذمة ذلك الشخص الذي أجبره أم عليه هو؟ المعاصي لا يمكن أن يجبر عليها أحد، وهو قادر على تركها. لو أجبر على معصية ما من المعاصي فعليه ألا يستجيب ولا ينقاد ويذكر موقفه بين يدي الله. فإن غلب الأمر والعياذ بالله، ونسأل الله السلامة والعافية، فأكره من قبل من لا دين له على أن يفعل معصية، وإن لم يفعلها هدد بالقتل، فهذا نسأل الله العافية عليه أن يدافع قدر ما يستطيع، ولا يرضى بالمعصية ولا يقرها، ويعلم الله من قلبه كراهيته لها. فهناك معاص قد لا يتمكنون من إكراهه عليها كالزنا، فإن الوطأ لا يمكن بالإكراه إنما بشيء في النفس، فهذا قد لا يكون ممكنا. لكن لو أكره على شرب خمر أو أكل خنزير ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية والسلامة، فعليه الامتناع قدر الاستطاعة، وإن كان في ذلك ذهاب حياته. فإن الله جل وعلا يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يعافينا وإياكم من جميع الأخطاء. نسأل الله السلامة والعافية. ذكر المؤرخون في ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في سرية يقاتل في بلاد الروم، وأنه أسر ومجموعة معه من أصحابه، فلما أسروهم أراد ملك الروم إذ ذاك أن يفتنهم عن دينهم وأن يصرفهم عن إسلامهم إلى أن يكونوا نصارى، فأغراهم بالمغريات فأبوا. فلما علم المغريات المادية والشهوات توعدهم بالانتقام فأبوا. وأنه أتى بعبد الله بن حذافة فرغبه فأبى، فتهدده فأمتنع، ثم حبسه في مكان ومنع عنه الطعام والشراب مدة، ثم أرسل له بخمر وخنزير، فلم يشرب الخمر ولم يأكل الخنزير رغم الجوع والمخمصة الشديدة. فلما أيسوا منه قال لهم: إني أعلم لو تناولتها لإنقاذ حياتي كان جائزا لي، ولكن لا أشبتكم في يوم إسلامي. ثم دعا بقدر فوضعه على النار حتى احمر أسر القدر من عظم النار، فألقى فيه حيوانا فتمزقت أشلاؤه بالحال، وقال: إن لم ترتد عن دينك ألقيتك في هذا القدر العظيم. فقال: لا يهمني ذلك. فلما يئسوا منه قال لهم ملك الروم: أطلق سراحك بشرط أن تقبل رأسي. قال: وتطلق معي أسر المسلمين كلهم؟ قال: نعم. فقبل رأسه وأطلق سراحه وسراح الأسرى من المسلمين. فلما قدموا المدينة ودخلوا مسجد رسول الله ونظر إليهم عمر بن الخطاب قال: حقا على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أولكم. فقبل عمر رأسه وقبل المسلمون رأسه إكراما وإجلالا لهذا المسلم الذي لم تصرفه المغريات بالترغيب والترهيب عن دينه، بل كان صلبا ثابتا في على إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. أحسن الله إليكم وجزاكم خير سماحة الشيخ.